بعينه بيقول له السلطان يظلم الناس ويفعلوا ايه. قال له لو استطعت انك توصل توصله النصيحة لكن ما توقفش على المنابر وقدام الناس السلطان بيعمل وتعمل فتنة والبلد تخرب والبلد يحدث فيها امور فتن والعياذ بالله وانت لن تستفيد ابدا وانما انت تكون ممن شارك في الفتنة. سلمنا الله واياكم. قال وكذلك ذكر بقى يعني بدأ ينزل احنا نكتفي بهذا لانه ذكر عن الحكيم الترمذي والملطي ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فنذكر كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية في معرض كلامي عن لفظ الحشوية هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو يبقى بيجعل الجماعة إيه؟ السواد الإيه؟ الأعظم. قال كما تسميهم الرافضة الجمهور الرافضة تسمي السواد الأعظم الجمهور. قال ولهذا ابن تيمية أيضا ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. يبقى ابن تيمية بيجعل الجمهور الأكبر والجماعة هي الإيه؟ السواد الأعظم. قال وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها. يعني لو جمعنا الفرق مع أهل الإسلام الذين لم يتلوثوا ببدعة من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد أن الأكثرية من السواد الأعظم من أهل السنة وليس أهل البدعة. ستجد أن الأكثرية أهل الإيه؟ السنة وهم السواد الأعظم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 345. بعد ذلك قال المطلب الثالث يبقى بعد ما تكلمنا عن معنى السواد الأعظم وتكلمنا عن تفسير الجماعة بالسواد الأعظم وتكلمنا عن من قال بهذا التفسير وأدلتهم المطلب الثالث المراد بالسواد الأعظم إيه معنى كلمة السواد الأعظم عندهم لما بيقولوها. يعني كل عالم حينما يقول السواد الأعظم هل السواد الأعظم يكون معناه وفصل الجماعة بالسواد الأعظم. طب إيه معنى كلمة السواد الأعظم هل يقصد معظم الناس يعني. قال اختلف عبارات أهل العلم في بيان المراد بالسواد الأعظم ويمكن جمعها جميعا في الأقوال الرئيسة التالية. وذلك قلت لكم أن البحث ده بحث واسع متسع ولذلك طالب العلم لا يحتاج بعده إلى مبحث آخر. يعني بعد ما تقرأ هذا المبحث إن شاء الله لا تحتاج إلى غيره في شرح كلمة الجماعة. قال اختلفت عبارات أهل العلم في بيان المراد بالسواد الأعظم ويمكن جمعها جميعا في الأقوال الرئيسة التالية. الأول بمعنى جماعة المسلمين المجتمعين على أمير. يبقى السواد الأعظم هم الجماعة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أمير. وهذا يبقى هنا الحديث هنا السواد الأعظم بمعنى الجماعة زي حديث إيه حذيفة بن اليمان. واضح الكلام ولا لأ؟ كويس. قال وممن قال بذلك أبو أمامة الباهلي فقد سئل بعد رواياته حديث افتراق الأمم قد تعلم ما في السواد الأعظم وذلك أول خلافة عبد الملك بن مروان والقتل يومئذ ظاهر. أول خلافة عبد الملك بن مروان وكان الصراع بينه وبين مين؟ ابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير وعن أبيه وعن أمي. فقال أما والله إني كاره لأعمالهم ولكن عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. يعني والله إني لكاره لأعمالهم. يعني يقسم أبو أمامة إنه كاره لأعمال من؟ عبد الملك بن مروان وما يفعله عبد الملك بن مروان من ظلم ومن قتل. والله إني كاره لأعمالهم ولكن عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قرأ آية النور السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة. السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة. مع إن عبد الملك بن مروان كان من عمال من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق وحدث ما حدث. طبعا هذا الكلام لو حدث في زمان الناس اليوم وحد ضرب المخالفين له حينما يعتصمون بالكعبة فيضربهم بالمنقنيق كافر ابن كافر ومن شك في كفره فهو كافر. مش كده ولا لا؟ يعني لو حدث في زمان اليوم معاذ الله ان في حد من جماعات التكفير والخروج مثلا مش هنقول ابن الزبير لا ده ابن الزبير ده كان حاجة عظيمة لان ابن الزبير بوي على قبل عبد الملك بن مروان وقبل مروان بن الحكم. يعني لو جئنا نطبق الامر لا عبد الملك بن مروان هو الذي خرج على عبد الله بن الزبير لانه بعد

القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الصحابة والتابعين وتابعيهم. يبقى لو جينا نعد أقوال المبتدعة في تلك الأزمنة الثلاثة، كان العدد الكثير مع مين؟ أهل السنة والجماعة. يبقى السواد الأعظم كانوا مين في عصر الصحابة؟ أهل السنة. الصحابة كان السواد الأعظم في عصر التابعين أهل العلم أهل السنة. كان السواد الأعظم في عصر تابعي التابعين أهل السنة. واضح الكلام؟ قال: وكذلك مما نوافقه من المعاصرين البريكان حينما قال السواد الأعظم يطلق في كتابه تعريف الخلف بمنهج السلف دكتور المعاصر البريكان، قال: السواد الأعظم يطلق ويراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هم الأكثرون الذين تمسكوا بالحق المنزل من عند الله الذين يجب اتخاذهم قدوة في الحق فيتمسك بما تمسك به. ثم قال: ويدخل في مسمى السواد الأعظم عصر التابعين وتابعين، لأن الحق فيهم أظهر وأنصاره أكثر وأتباع السنة أو اتباع السنة والغالب عليه. القول الأخير إن احنا قلنا الأكثرية ولكن ليست مطلقة، السواد الأعظم ولكن مقيدة إما بالزمان وإما بالعلم واتباع الحق. يبقى الأكثرية المتبعة للإيه؟ للحق، كما قال ابن الجوزي بعد أن ذكر خلاف أهل العلم في صفة الأذان والإقامة وذكر مذهب جماهير العلماء في ذلك، قال: وما ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثوري وابن المبارك وفي الحديث عليكم بالسواد الأعظم. وهو معنى يعني فعلا لما تيجي تنظر للأمر إذا كانت المسألة ليس فيها دليل، ليس فيها دليل عندك ولا في دليل نص والأقوال، يبقى تأخذ بقول مين؟ ها؟ القول الشاذ، القول الذي قال به بعض الأفراد من أهل العلم، ولا تأخذ بقول الأغلبية، قول أغلبية أهل العلم، لا تخالف الجمهور، مسألة ليس عندك فيها دليل، لا يوجد دليل، تأخذ بقول الأغلبية ولا بقول الشاذ؟ عليك بقول الأغلبية. وهذا الذي يقال عنه إيه قول الأغلبية؟ الذي لا الذي يقال عنه الإجماع، وهو ليس بإجماع، لأن معظم الناس يدعون عدم العلم بالمخالف، وقد يوجد العلم بالمخالف عند بعض الناس بعض الأفراد، فهذا هو الذي يقال عليه الإجماع، ولكنه ليس بالإجماع الأصولي، فالإجماع الأصولي إجماع مجتهدي عصر من العصور بحيث لم يشذ واحد منهم، إجماعهم كلهم بحيث لو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع. طب وده صعب ده تحقيقه، ولذلك قال: من دعا الإجماع فقد إيه؟ فقد كذب، لعلهم إيه؟ اختلفوا، من يدري، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، من يستطيع أن يجمع هؤلاء الناس بعد ذلك؟ ومن الممكن أن يكون هناك إنسان يعيش في زاوية من الزوايا مجتهد وعنده قول مخالف لقول هؤلاء، ده في هذا العصر صعب بمعرفة المجتهدين. وده الكلام اللي قاله الإمام الشافعي، بعض الناس يرفعون إنسانا وخصومه يخسفون به الارض. وقلنا الكلام ده لما كنا بنشرح الاجماع في كتاب الاصول معالم اصول الفقه، نقلنا عن الشافعي هذا الكلام، ولذلك قال معظم الذين يستدلون بالاجماعات هذا الاجماع يكون ايه؟ عدم العلم ايه؟ بالمخالف، عدم العلم فقط بالمخالف، وهذا هو قول جمهور الجمهور، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وبعضهم قال السواد الاعظم الصحابة. اظنكم عرفتم الان السواد الاعظم امتى يكون الصحابة وامتى يكون اهل العلم وامتى يكون اهل الاجماع، مش كده ولا ايه؟ نعم. المطلب الرابع: ما الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالسواد؟ احنا كل ده بنفسر ان الجماعة بالسواد الاعظم، ما الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالسواد الاعظم؟ قال: من خلال عرض اقوال اهل العلم في تفسير السواد الاعظم نلحظ الامور التالية: واحد، انه لم يذهب احد من اهل العلم المعتد بهم الى تفسير السواد الاعظم بما يوافق معناه اللغوي المجرد، اي مجرد الكثرة العددية، دون اعتبار اقتران امر اخر به من زمان او عصر، الزمان زمان القرون الخيرة الثلاثة المفضلة، او الوصف ان يكونوا اهل الايه؟ العلم واتباع الحق. واضح؟ وذلك يشهد لصحة ما نص عليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فيما نقله عن ابن القيم. تمام ولا لا؟ يبقى محدش من اهل العلم المعتد به ذهب الى تفسير السواد الاعظم بما يوافق المعنى اللغوي اللي هو الاكثرية. يبقى احنا في الدين ما بناخدش بالاكثرية كده المطلقة. واضح ولا لا؟ ولو قلنا بالاكثرية يبقى مقيد،

الفقهية التي حدث فيها خلاف وتسع فيها الأمة الخلاف، نتكلم عن ايه الأصول. وذلك لو جاء دجال من الدجاجلة في هذا الزمان وقال الصحابة اختلفوا في الأصول واختلفوا في العقيدة، هذا رجل من أهل العلم أم من أهل الجهل؟ هذا من أهل الجهل، لا يؤخذ بقولي ولا ينظر إليه أصلا ولا يلتفت إليه حينما يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة. واضح؟ رابعا، أن ما كان عليه السواد الأعظم من أمر دينهم فهو الحق الذي لا يجوز مخالفته والخروج عنه، سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. أن ما كان عليه السواد الأعظم من أمر دينهم فهو الحق الذي لا يجوز مخالفته، لهم الصحابة الكرام وأئمة العلم، والخروج عنه لا يجوز المخالفة والخروج عنه سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. وذلك لو جاء أحد وقال إن أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو أحد من هؤلاء الذين قاموا بالسلطان في ذلك الزمان القديم، يأتي أحد ليقول إن هؤلاء لا يلزم وليس واحد من هؤلاء إمام حق، نقول أنتم كذبتم، لأن الذين بايعوا هؤلاء كانوا أفضل أهل أهل الملة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الكلام يرد به على الرافضة، ويرد به على الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في من ولاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخرج عليهم سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. خامسا، أن من خرج عن السواد الأعظم فهم الذين شذوا منهم، فهم الذين شذوا مهما كان عددهم، هم الشواذ الذين خرجوا على السواد الأعظم، اللي خرج على الصحابة، اللي خرج على الأئمة الهدى، الذي يخرج على الأئمة المجتهدين، الذي يخرج على الإجماع، كل هؤلاء يعدون ايه؟ اللي خالف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والمنهج، يخالف التابعين او تابع التابعين، يخالف ائمة الهدى، يخالف الائمة المجتهدين، يخالف سبيل المؤمنين، يخالف نهج الاقدمين، يخالف في شيء من ذلك، يخالف الاجماع فيما اجمع عليه اهل العلم، هذا يعد ايه؟ ها؟ ها؟ يعد من السواد الأعظم أو ممن تمسك بما عليه السواد الأعظم، ولا من المخالفين؟ ده هذا من الشاذ، ومن شذ شذ في النار. سادسا، أهل البدع جميعهم خارجون عن السواد الأعظم لأنهم مخالفون له. مفيش مبتدع، مفيش مبتدع من المبتدع مع السواد الأعظم، لأنهم خالفوا منهج الأصحاب حتى ولو في أصل من الأصول، لو في أصل واحد من الأصول يعدوا قد خرجوا عليه وخالفوهم وليسوا من السواد الأعظم. ولا تجد واحدا منهم مجتهدا. قد يقول هل من الممكن أن يكون هناك عالم من علماء الاجتهاد؟ نقول لا، الخوارج وأولئك المبتدع لا يوجد منهم مجتهد، المجتهدون من أهل السنة والجماعة. قاعدة، علشان ما يجيش واحد يقول لك إيه هم من أهل الحل والعقد لأنهم من أهل الاجتهاد، ما فيش حد منهم من أهل الاجتهاد والحمد لله. هاتولي مبتدع من أهل الاجتهاد، نتحدى، هاتوا مبتدع توفرت فيه أدوات الاجتهاد وحكمت الأمة بأنه مجتهد، نتحدى. ممكن يبرز في علم من العلوم كالزمخشري، يبرز أو كالجعز، لكن ليس بمجتهد وليس بإمام ولا يؤمم. قاعدة، أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. قاعدة، نعيدها تاني، أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. لا يوجد مبتدع إماما، لا يوجد مبتدع مجتهدا. ولذلك في عصرنا جابوا مجموعة وعاظ، مجموعة من الوعاظ، وعملوا لهم مجالس علم ومجالس شورى ومجالس كذا، وادعوا أنهم أهل اجتهاد، وهم ليسوا بأهل اجتهاد. والكلام ده ربنا عليهم وقلنا لهم قولوا لنا على واحد فيكم أهل اجتهاد، تعالوا ورونا مؤهلاتكم إيه، ورونا مؤهلاتكم إيه اللي تدل على أن الواحد فيكم مجتهد. من منكم يستطيع أن يفسر آية من القرآن الكريم أو يفسر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يستطيع أن ينزل حكما من الأحكام المعاصرة أو المستجدات أو النوازل الجديدة، ينزلها على حسب طريقة أهل العلم في الاستنباط؟ نتحدى، نتحداكم. أين مجهوداتكم في هذا؟ أين مؤلفاتكم؟ أين مشاركتكم العلمية؟ فيش مجتهد، والله ليس، لا يوجد هناك منهم مجتهد على الإطلاق، لا يوجد منهم مجتهد على الإطلاق. ممكن يكون واحد واعظ لفن بليغ يبكي الناس، ممكن حامل رسالة دكتوراه، رئيس قسم مش عارف ايه في كلية ايه، لكن مجتهد لا، اتحدى. والكلام ده ذكرناه لهم وجه لوجه، وده لهم ابرزوا لنا ادلتكم